ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ألف قاف، يقول في رسالته: هل يجوز لي أن أعطي الزكاة ليتيم صغير لمن يلي أمره؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قد جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: ويجوز دفع الزكاة إلى الكبير والصغير سواء أكل الطعام أو لم يأكل. قال أحمد: يجوز أن يعطي زكاته في أجر اللقيط غيره، هو فقير من الفقراء، وعنه لا يجوز دفعها إلا إلى من أكل الطعام، والأول أصح، لأنه فقير فجاز الدفع إليه كالذي طعم، ولأنه يحتاج إلى زكاة لأجر رضاعه وكسوته وسائر حوائجه، فيدخل في عموم النصوص، ويدفع الزكاة إلى وليه لأنه يقبض حقوقه، وهذا من حقوقه، فإن لم يكن له ولي دفعها إلى من يعنى بأمره ويقوم به من أمه أو غيرها. وبهذا يتضح أن الراجح في أنه لا يلزم أن يكون من أخذ الزكاة قد أكل الطعام، إذا النفقة ليست قاصرة على الطعام والشراب بالنسبة للرضيع، وإنما تتعدى إلى سائر ما يلزم هذا الرضيع من لبن أو أجر المرضعة، يعد شراء اللبن وشراء يعني ما يلزم للصغير، وأيضا مصاريف الدواء والعلاج، هذا كله يلزم طالما له يحتاج إلى أموال وهو من الفقراء، يستوي أن يكون قد أكل الطعام أم لم يأكل الطعام. من مهام ولي اليتيم إذا كان يعني قد ولي أمر اليتيم أن يصرف عليه بالمعروف وأن يتصرف بما يحقق له المصلحة، فحين يتلقى الصدقات أيضا عليه أن يضع الصدقات في موضعها الصحيح، لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وهو يعني يثاب على ذلك بالخير العميم الكثير، والأحاديث كثيرة في هذا، وكذلك الآيات القرآنية، ويعني فيه خير كثير، ويعني البيت الذي فيه فقير يتيم يحسن عليه هو بيت مبارك إن شاء الله، هذا وله التوفيق. إخوة الإيمان، ويقول أيضا إنه يتعهد بعض الفقراء ويعطيهم زكاة الفريضة وأحيانا من الصدقات، ثم يقول: والحقيقة أني لم أحسب دخلي لمدة عامين، ولا أعرف هل ما أخرجته زكاة كان كافيا أم لا، فماذا أصنع؟ يمهر الفقهاء على أن النية شرط في أداء الزكاة إلا ما حكي عن الأوزاعي، كما ذكر ابن قدامة الحنبلي روى عن الأوزاعي أن النية لا تلزم لأداء الزكاة لأنها دين، فلا تجب النية لأدائها كسائر الديون. يؤكد ذلك عنده صحة إخراج ولي اليتيم زكاة مال اليتيم، بينما رأى الجمهور لابد في الزكاة من نية. حجتهم أو دليلهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث يبين أن أداء الزكاة عمل يحتاج إلى نية، وأيضا الزكاة عبادة، والعبادة تتنوع إلى فرض وإلى نفل، من ثم فيها تحتاج إلى نية. الزكاة كسائر الصلوات، الصلاة تحتاج إلى أداء الفرض مثلا نية الفريضة أو أداء سنة أو ما إلى ذلك، ولا يصح قياس أداء الزكاة على أداء الديون كما يقول الأوزاعي، إذ قضاء الدين ليس عبادة، ولهذا يسقط الدين بإسقاط مستحقه عن المدين، إسقاط الدائن له. وأما بالنسبة لإخراج الزكاة من مال يتيم الذي يحتاج به الأوزاعي، فإن الوصية أو الولي ينويان عنه عن الصغير، من ثم يلزم يعني لابد من النية حتى يتبين هل أؤدي زكاة أم أؤدي يعني نافلة من نوافل الصدقة أو من الزكاة. يعني على السائل الكريم أن يجتهد في القدر الذي أخرج للزكاة وفي القدر الذي أخرج للصدقة، حيث يقول أنه لا يعرف يا ترى يعني كم أخرجت للصدقة أو للزكاة لمدة عامين. عليه أن يجتهد في هذا التقدير ويأخذ بالأحوط لمصلحة الفقير. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع المهندس سين واو، يقول في رسالته: ظهرت في الآونة الأخيرة ما يسمى بخدمة الإنترنت التجارية الإلكترونية. يقول السائل: فما تكيفها الفقهي وأخلاقياتها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه يقصد بمقدم خدمة الإنترنت الإلكترونية الجهة التي تقدم للمستخدمين المزودين بحاسبات آلية الدخول إلى الخطوط السريعة للإنترنت، سواء كانت حكومية أم خاصة، فهي تؤمن لهم الخدمة الإلكترونية بموجب عقد اشتراك. والتكييف الفقهي لهذه الخدمة الإلكترونية الإنترنت عقد إجارة شرعية بين مقدم الخدمة وبين المشتركين وفق شروط الإجارة الجائزة، من كون المنفعة معلومة ومباحة ومملوكة أو مأذون فيها، والتراضي بين طرفي التعاقد، وكون العوض معلوما وهي متوافرة في هذه الخدمة، كالأجير المشترك الذي يلتزم بتقديم خدمات الإنترنت ويعمل لهم ويضمن، وهذا عقد إجارة جائز لعموم قوله سبحانه وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومقدم خدمة التجارة الإلكترونية قدم تجارة برضا، ولأن مقدم الخدمة الإلكترونية في هذه المعاملة التجارية المعاصرة يتقبل أعمالا لأفراد وجهات متعددة يشتركون في منفعته، فيستحق الأجر مقابل ذلك، وعند توافر شرط الإجارة يكون ذلك الأجير المشترك ملتزما وضامنا لكافة الخدمات الإلكترونية التي وقعت في العقد التجاري الإلكتروني. أما فيما يتعلق بأخلاقيات هذه المهنة، فإن الشريعة الإسلامية دعت إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة في كل التصرفات وفي كل الأعمال التجارية وغيرها، ومنها ألا تكون هذه الخدمة الإنترنت وسيلة لخرق خصوصيات الآخرين وهتك حرماتهم والتجسس على معلوماتهم وبياناتهم التي لا يرغبون في أن يطلع عليها الآخرون، لأن الشريعة الإسلامية نهت عن التجسس كما في قوله عز وجل: ولا تجسسوا، وكفلت الحقوق الشرعية للإنسان وحرمت الاعتداء عليه بغير حق، وهذا موافق لمقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت بحفظ الدين والعرض والمال والنفس والعقل. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية.